وين وصلنا؟ سنن الوضوء. طيب سنن الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: وسن للمتوضئ ولو بماء مغصوب على الأوجه تسمية أوله. من سنن الوضوء التسمية أول الوضوء، أن يسمي الله، لأنه أمر ذو بال، وكل أمر ذي بال يبدأ فيه ببسم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء كما في البخاري قليل في إناء صغير، فوضع فيه كفه وقال لصحابته: توضأوا بسم الله، أي قائلين بسم الله. وورد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: كل وضوء لا يبدأ في بسم الله، يعني معنى الحديث يعني لا وضوء لمن لم يبدأ فيه ببسم الله. هذا الحديث ضعفه ابن حجر في بلوغ المرام، وعلى فرض صحته، لو قلنا بصحته فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء، أي لا وضوء تام أو كامل، يعني أن الوضوء صحيح ولكنه ناقص الأجر. طبعا المتوضئ إذا لم يراعي سنن الوضوء، لم يراعي آداب الوضوء، راح يكون وضوء ناقص الأجر وإن كان صحيحا. فيقول بسم الله، قال: حتى لو توضأ بماء مغصوب، مع أن الماء المغصوب يحرم الوضوء به، الوضوء به صحيح، الصلاة في الأرض المغصوبة وفي الثوب المغصوب والوضوء بالماء المغصوب، كل هذه صحيحة عند الشافعية، لأنه لا يلزم من النهي عدم الصحة إلا إذا كان النهي له علاقة بالعبادة نفسها، أما إذا كان خارجا عن العبادة فيلزم منه عدم الصحة، كالنهي في كبيع الربا هذا منهي عنه والعقد فاسد، لأن النهي راجع إلى نفس العقد، بينما النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة ما هو راجع لنفس الصلاة، راجع إلى أن كون الأرض التي يصلى فيها مغصوبة. وهكذا الوضوء بالماء المغصوب، كون الماء الذي يتوضأ به الإنسان مغصوبا، وإلا المتوضأ يأتي بأركان الوضوء وفروض الوضوء كاملة. طيب، حتى لو كان الوضوء بماء مغصوب يسمي الله، يراعي هذه السنة؟ قال: نعم، حتى لو كان بماء مغصوب، حتى قالوا إذا لم يعني إذا نسي أن يسمي الله في أول الوضوء يسمي في أثناء الوضوء كالأكل. حتى أن الإمام الرملي رحمة الله عليه قال: والله لو ما نسي إلى بعد الفراغ تذكر يقول بسم الله أوله. نعم، أي أول الوضوء للاتباع، وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم هو أكمل التسمية، أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم في الأكل وفي الوضوء. وقول من يقول أنه بسم الله الرحمن الرحيم لم يرد، هذا خطأ في فهم النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال توضأ بسم الله أيقول هذه الجملة، أو هو بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لما نقرأ القرآن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أكمل التسمية وأتمها، لكن لو اقتصر على بسم الله جاز، لو قال أعوذ بالله يعني هذا جاء يعني يكفي، لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ولبزه هذا أكمل. نعم، وتجب عند أحمد ويسلم، وتجب التسمية عند الإمام أحمد رحمة الله عليه أخذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم، مع أنه روي عن الإمام أحمد أنه كان يقول بضعف هذا الحديث، ومع ذلك يرى أنه التسمية، لأنه هو يشدد رحمة الله عليه، يعني حتى التسبيحات في الركوع والسجود ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها، كل شيء داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر الإمام أحمد هذا واجب، يعني ولو كان يعني هو في الواقع يعني مو من قبيل الفرض، ويعتبر واجب. تسمية كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على التسمية يعتبر واجب. نعم يعتبر التسمية واجب، لكن عند الجمهور سنة التسمية. ويسن قبلها التعوذ وبعد، ويسن قبل التسمية أن يقول أعوذ بالله من الشيطان، وبعد الوضوء وبعده الشهادتان، وبعده وبعدها وبعدها أشهد أن لا إله إلا الله. ما هو بعد الوضوء، بعد التسبية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويغسل كفيه أو يستاك ثم يغسل كفيه على خلاف. نعم. والحمد لله الذي جعل الماء طهورا، يقول هذا الدعاء. سيأتي معنا أن الدعاء في أثناء غسل الأعضاء استحبه بعضهم ولم يستحبه البعض آخر، يأتي الكلام عليه هناك. يعني يقول الحمد لله الذي جعل هذا الماء طهورا، لأنه هذا الماء الطهور نعمة من الله تعالى تستحق الحمد والشكر. نعم. ويسن لمن تركها أوله أن يأتي بها، من ترك التسمية أوله يسن له أن يأتي بها في أثنائه قائلا بسم الله أوله وآخره لا بعد فراغه. إذا فرغ من الوضوء يعني بعضهم لم يستحبها، ومنهم المصنف لأنه فات المقصود، لكن بعضهم حتى ذكر الباجور نقلا عن الرملي أنه استحباب حتى في آخر الوضوء. نعم. وكذا في نحو الأكل والشرب والتأليف يقاس على على على الوضوء بقية الأعمال من أكل وشرب و واغتسال وقراءة وغير ذلك. نعم. والمنقول عن الشافعي وكثير من الأصحاب أن أول السنن التسمية، وبه جزم النووي في مجموع المنقول عن الشافعي وكثير من أصحابنا وبه جزم النووي في المجموع يعني شرح المهذب أن التسمية هي أول أعمال الوضوء، يعني قبل غسل الكفين. نعم. فينوي معها عند غسل اليدين، وقال جمع المتقدمون إن أولها السواك ثم بعده التسمية. بعضهم جعل السواك أول سنن الوضوء. نعم. ثم التسمية. فرع تسن التسمية لتلاوة القرآن. استطرد المصنف رحمة الله عليه ذكر المحال التي يستحب فيها التسمية، وذكر بعضها من قبل، قال عند الأكل وغيره. يسن أيضا تسن التسمية عند إيش؟ عند قراءة القرآن ولو من أثناء السورة. طبعا هذه أول الفاتحة ما فيها عند الشافعية، يعني الفاتحة من البسملة من الفاتحة، لأن الفاتحة سبع آيات من التسمية، وقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية واحدة، والآية لا تنتهي إلى أنعمت عليهم عند الشافعية، بل هي إلى الأخير، من اهدنا إلى آخر، من صراط الذين أنعمت عليهم إلى ولا الضالين. إذن وقبلها مع التسمية ست آيات، هاي سبع آيات، ولقد آتيناك سبعا من المثاني. بعضهم يجعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم يجعلها إلى هنا آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين يجعلها آية ثانية. هذا خلاف. على أي حال التسمية آية ثم الفاتحة عند الشافعية، والذي لا يقرأها صلاته باطلة، وتستحب جهرا في الجهرية وسرا في السرية. إيه نعم. طيب القرآن بعد الفاتحة في الصلاة أو في غير الصلاة، ما في شك أن التسمية لو قرأ في ابتداء من ابتداء السورة يسن أن يسمي. التسمية سنة في غير الفاتحة في كل سورة، لأنها آية من كل سورة. طيب ليش أوجبناها في الفاتحة وما قلنا سنة التسمية؟ لأن الفاتحة واجب قراءتها في الصلاة، ومن جملة الفاتحة التسمية، بينما السور لا، يعني لا تجب قراءتها في الصلاة، فقراءتها مستحبة، والسنة أيضا والتسمية أيضا مستحبة مثلها، ما عدا طبعا براءة. طيب لو قرأ من أثناء السورة، يعني بدأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هل يبسمل عند الشافعية؟ يبسمل أيضا ولو من أثناء السورة. فالتسمية مستحبة في قراءة القرآن سواء في من أول السورة أو في أثناء السورة ما عدا براءة. فطبعا براءة لا يبسم الله في أوله ولا في وسطه ولا في أثناء، حتى لو كان في أثناء. قل طيب، إذا لا ينكر على من قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين، لا ينكر عليه، لكن أنا ما أبسم عادة إلا في أول فاتحة أو أول سورة حتى لا أشوش على الناس، جهلة ما يفهمون. يعني الفاتحة يا دوبنا ندبر حالنا أنه ليش رفع صوتك بالتسمية في الفاتحة، يعني نروح نبسملهم في أول السورة وما يفهمون الحكم. يعني كان الناس ينكرون علينا لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يقول ليش تجهر؟ فكيف لو جهرنا في أثناء سورة بسم الله الرحمن الرحيم من الذين، يقولون هذا الشيخ نسى صح. فلذلك بسم بيني وبين نفسي وأبدأ، لكن لما يكون في أول سورة يعني اعتراض يكون شوي أقل. نعم. في صلاة أو خارجها؟ إيه، سواء قرأ في الصلاة أو في خارج الصلاة. ولغسل وتيمم، ويسن تسن لغسل وللتيمم، هاي يعني ذكرنا. ذبح، وعند الذبح أيضا طبعا التسمية عند الشافعية سنة في الذبح، يعني بعض الأئمة يقول واجب مثل حنابلة يقول فرض، وأن الشخص إذا لم يسمي عمدا تحرم الذبيحة. لا، المسلم ذبيحته حلال سواء ذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله. لكن لو ترك التسمية عند الشافعية الذابح ترك التسمية ولو عمدا وقال سنة ما ضروري أبسمل، الذبيحة حلال، لكن الأفضل أن يبسم. نعم. سيدنا بعضهم يقول كمال التسمية ما عند الذبح، ما هذا في يقولون أنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الذبح لأنه هاي تقتضي الرحمة. هاي رد عليها صاحب الإعانة، رد على هالكلام هذا، قال لا لا لا لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يلزم من ذلك أنه لا يذبح الدابة، لأنه يقول هذا من باب التبرك، أتبرك أو أذبح قائل بسم الله الرحمن الرحيم، ما له علاقة بالتحريم. نعم. غسل الكفين معا إلى الكوعين، أيضا من سنن الوضوء غسل الكفين معا دفعة واحدة إلى الكوعين. الكوعين معروف العظم الذي يلي إبهام اليد اسمه كوع. نعم. مع التسمية المقترنة يعني يبسمل وهو يغسل يديه بسم الله الرحمن الرحيم أثناء غسل الكفين. نعم. وإن توضأ من نحو إبريق أو عل أو حتى لو توضأ من حنفية أو من إبريق يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ويغسل كفيه. نعم. يعني هو يقول ليش قال الكلام هذا؟ يقول ربما أنه غسل الكفين مشروع من شان تنظيف الكفين، حتى لو اقترف من الماء يكون الماء نظيف، حتى يعني يكون اليد نظيفة الكف نظيفة. قال لا، التسمية سنة عند غسل الكفين سنة حتى ولو توضأ من الحنفية ولو توضأ من إبريق، لا فرق بين أن يقترف أو يتوضأ من إبريق أو من حنفية، غسل الكفين سنة. نعم. طبعا غسل الكفين سنة في أول الوضوء، لكن بعد غسل الوجه لابد أن يغسل اليدين مع الكفين، هذا فرض. نعم. فسواك عرضا في الأسنان ثم يستاك. احنا قلنا بعضهم يرى أنه السواك يعني مقدم، يقول بسم الله ثم يستاك ثم يغسل كفيه، وبعضهم يقول لا، يبسمل ثم يغسل كفيه ثم يستاك. نعم. ظاهرا وباطنا وطولا في اللسان للخبر الصحيح، كيفية الاستياك تعرفونه، حديث الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة، أي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أي أمر إيجاب، لأن الأمر على قسمين، في أمر إيجاب وهناك أمر الندب. أمر الندب هذا حاصل يعني ما في كلام، يعني. لكن هو يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب ليس فقط أمر ندب، لكن هذا يشق على الأمة فأنا أمرهم يعني أمر ندب، يعني في العبارة حث على سبيل الندب على السواك عند الوضوء. نعم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أي أمر إيجاب ويحصل بكل خشية. ويحصل سنة السواك أول شيء لا بد فيها من النية أنه ينوي السواك، لأن السواك عبادة، والعبادة إنما يثاب عليها الشخص إذا نوى. كل عمل عبادة مجرد عن النية لا ثواب عليه، فالسواك عبادة. ولما يستاك ينوي أنه يعني في، لأنه في بعض الناس يستاك من قبيل تنظيف الأسنان فقط، قد يكون لا يصلي ولكنه يتعاهد السواك. الناس الآن يستعملون الفرشة ومع أنه ما في ناس ما يصلي، حتى الكفار يستعملون، لكن إذا أراد أن يثاب على السواك ينوي أنه يعني ينوي سنة السواك، يعني هذا الفعل دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أفعله امتثالا لأمر الشارع. ثانيا يستاك بكل خشن مزيل للقلح أو للوسخ، وسخ الأسنان، ما عدا الأصبع المتصلة بالإنسان، أصبعك المتصلة ولو كانت خشنة ما تستاك بها على الأصح. أصبع غيرك إذا كانت خشنة وأذن لك أنك تستاك فيها يصح، هاي الموصولة. أما الأصبع المفصولة لا يستاك بها الإنسان، لا إذا كانت خشنة ولا إذا كانت غير خشنة، لأنه هي محترمة، لابد ما دام مفصولة مقطوعة لابد من دفنها. فيغتسل فيستاك بكل خشن، والأفضل خشن مزير، والأفضل الأراك، الأراك ثم النخل أو الزيتون، بعضهم قال يقدم الزيتون على لأنه من شجرة مباركة، بعضهم النخل أيضا. والحاصل كل شيء خشن مزيل يعني لا يصح التسوق به وتحصل به السنة، ويكون ذلك عرضا في الأسنان لا في اللسان، في اللسان طولا، ويأخذ السواك بيمينه ويضعه بين السبابة والإبهام وأصابعه يعني ما عدا الخنصر، يكون يعني في تحته الخنصر والثلاث الباقيات فوق السواك، ويكون بقدر الفتر يعني طوله، ويكون لين وسط، لا انه لين جدا كثيرا كثيرا ولا يابس، يعني لين بسيط او يابس مندى بالماء، هذا هو الافضل. لكن لو استاك باللدن او اللين جدا او استاك باليابس حصلت السنه. ليش ما يكون يابس؟ لانه حتى لا يدمي اللثه. نعم. ولو بنحو خرقة أو أشنان، ولو بخرقة أو أشنان، هذا عود في الصحراء كان الناس يتنظفون به، عبارة عن نبات في الصحراء. نعم. والعود أفضل من غيره وأولاه. والعود المقصود به العود يعني ما هو العود عود الرائحة، العود يعني الأراك وغيره. نعم. وأولاه ذو الريح، ذو الريح الطيب. أولى أعواد السواك ذو الريح الطيب، يعني وأفضله الأراك. والأفضل الأراك. نعم. الأراك شجر معروف، لا بأصبعه. نعم. لا يستاك بأصبعه ولو خشنة، خلافا لما اختاره النووي. النووي رحمة الله عليه في بعض كتبه اختار أن الأصبع الخشنة يعني في شرح المهذب، لأنه في المنهاج قال الأصبع لا يستاك بها ولو كانت خشنة في الأصح، هذه عبارته في المنهج. لكن في شرح المهذب اختار أن الأصبع الخشنة يكتفي بها. نعم. وإنما يتأكد السواك ولو لا أسنان لا. السواك مستحب ومتأكد دائما في كل حال وفي كل وقت، سيأتي استثناء بعد الظهر للصائم، يتأكد في أحوال دون أحوال، يعني في أحوال، في بعض الأحوال يكون متأكد أكثر من غيرها، وإنما يتأكد أيضا ولو لمن لا أسنان له، لمن للإنسان في بعض الأحوال حتى إذا كان ما له أسنان ويسمى الأدرد الذي ليس له أسنان، حتى هذا يعني ما يقول أنا والله ما عندي أسنان ليش أستاك، لا نقول له ما عليه في تنظيف للفم واللسان، اللسان مع أنه لحم ما في أسنان يتعهد الإنسان بالسواك. نعم. لكل وضوء ولكل صلاة يسن، يتأكد لكل وضوء ويتأكد لكل صلاة فرضا أو نفلا، وإن سلم من كل ركعتين، وإن سلم من كل ركعتين كما في التراويح أو يعني استاك لوضوء، حتى التراويح يعني كل ركعتين كل ركعتين يستحب له أن يستاك، وكذلك للوضوء كل ركعتين، يعني كل ركعتين يتوضأ ويصلي ركعتين، يتوضأ ويصلي ركعتين، حتى لو كرر الوضوء والصلاة النافلة يستحب له السواك، ولا يقول أنا قبل شوي أنا استاكيت، لا، هو الاستياك مطلوب للصلاة ومطلوب للوضوء، ما دام في وضوء وما دام في صلاة إذن في سواك. بعض المذاهب يقول لا، إذا كان يصلي يعني صلى ركعتين بعد الراتب صلى مثل التراويح يكتفي فيها بسواك واحد، لأنه وراء بعض هذه، لكن عند الشافعية لا، يعني لا يكتفى بمرة واحدة، من كل ركعتين في كل ركعتين استاك. نعم. وإن لم يفصل بينهما فاصل حيث لم يخش تنجس فمه، لكن يعني يسن له تكرير السواك كل ركعتين كل ركعتين ما لم يخاف من أن تدمى اللثة، إذا كان يخاف أنه نتيجة هذا السواك الكثير يطلع دم من الفم من اللثة، لا يكف عن ذلك. وذلك لخبر الحميدي بإسناد جيد ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة. هذا الحديث قال رواه الحميدي، والحميدي هذا اسمه عبد الله بن الزبير، وهو من شيوخ الشافعي، عفوا من شيوخ البخاري، من شيوخ البخاري، وله مسند مطبوع، مسند الحميدي حققه عبد حبيب الرحمن الأعظم طبع الهند، هذا يروي في مسنده هذا الحديث ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك، ورواه أيضا ابن خزيمة هذا الحديث، أيضا رواه ابن خزيمة في صحيحه. نعم. فهذا فيه حث على استعمال السواك في كل ركعة في كل صلاة، ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. نعم. ويتأكد أيضا لتلاوة قرآن أو حديث أو علم، يستحب أيضا إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن أو يقرأ كتاب في العلم، علم الشرعي، حديث، فقه، تفسير، علوم القرآن، علوم الحديث، علوم التفسير، أي يعني يستحب له أن يستاق قبل ذلك. ولو تركه أولها تداركه، ولو تركه في بداية القراءة وتذكر في أثناء الصلاة، عفوا، ولو تركه في أول الصلاة، هو يستحب أول الصلاة أيضا وتداركه أثناء بفعل قليل كالتعمم، إذا كان ذكرنا هذا من قبل أنه إذا نسي أن يستاك في أول الصلاة واستطاع أن يستاك في أثنائها بغير فعل كثير، ربما يكون السواك بعيد إخراجه صعب يترتب عليه حركات كثيرة متوالية تبطل الصلاة، لا في هذا الحالة بلاش السواك، لكن لو كان السواك قريب يعني في الجيب يعني قريب، أو كان على الأذني، قبل كان يضعون السواك على الآذان كما ورد في أبي داود موضع القلم من أذن الكاتب، أو يضعه في العمامة يعني في العمامة يغرزه في العمامة أثناء الصلاة، إذا كان يستطيع يأخذ السواك أثناء الصلاة ويستاك مثلا ويرد إلى مكانه بحركات قليلة بحيث لا يصل إلى حركات تبطل الصلاة يستحب في أثناء الصلاة، يعني قياسا على التعمم في الصلاة، شنو التعمم؟ كل إنسان مثلا قام يصلي حاسر الرأس ناسي حاله، وكانت العمامة بجانبه أخذ حط على رأسه، أو مثلا لف الغثرة على رأسه مثلا، أو الطاقية، قالوا هذا يجوز في أثناء الصلاة. فالسواك كذلك إذا كان ممكن بحركات قليلة يستحب ولو في أثناء الصلاة. ويتأكد أيضا لتلاوة قرآن أو حديث أو علم شرعي أو تغير فم ريحا. يتأكد أيضا السواك لتغير الفم، سواء كان تغير هذا التغير بسبب أكل ذي ريح كريه كبصل أو غيره أو ثوم أو غيره من الروائح الكريهة، أو بسبب نوم، أو بسبب سكوت طويل. هذه الأشياء كلها تغير الفم، فمتى ما أحس الشخص بتغير في رائحة في فمه يستاك. نعم. بنحو نوم أو أكل كريه أو سن بنحو صفرة أو أو تغير سن أو تغير سن بنحو صفرة صار في السن في الأسنان صفار، يعني هذا يسمى القلح والصفار، يستاك أيضا. أو استيقاظ من نوم وإرادته، أو استيقظ من نوم، لأنه عادة الذي يستيقظ من النوم يكون فمه متغيرا. ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه يشوص فاه أي يدلكه بالسواك. نعم. ودخول مسجد ومنزل، دخل مسجده المسجد يصلي، دخل بيته، دخول البيت أيضا يستحب له السواك. نعم. وفي السحر وعند الاحتضار، إذا استيقظ الإنسان للتهجد مثلا آخر الليل يستحب له أن يستاق قبل أن يقوم يتوضأ. نعم. عند الاحتضار، يعني إذا كان على فراش الموت يستحب له السواك أيضا، لأنه ورد في البخاري أن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته أن قد نظر إليه وفي يد السواك فأشرت إليه، يعني أن تريده فأشار. نعم. قال فناولته إياه فاستاك، ثم أخذت رضي الله عنها السواك منه فاستاكت به تتبرك بريقه صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقال أنه يقال أنه من فوائد الاستياك للمحتضر أنه يسهل خروج الروح. يعني هذه الناحية بعض الناس ما يلتفت إليها، الاستياك للمحتضر، أنه يعني فينبغي مراعاة السنة حتى في مثل هذه الأوقات، أنه شيء بسيط إذا كان في مجال نسوك هذا المحتضر، سواء كان هو يفعل ذلك بنفسه إذا كان به قدرة على هذا الشيء، أو إحنا نسوكه يعني برفق. وأخذ بعضهم من ذلك تأكيده للمريض. المريض حتى يعني مو شرط يكون محتضر، حتى إذا كان مريضا يستاك، لأنه ربما يموت فجأة في هذا الوقت. أنتوا من بداية الدرس نصف شو اسمه 50 دقيقة، قدره على 50 دقيقة من البداية. نعم. وينبغي أن ينوي بالسواك السنة، ذكرنا هذا أنه ينوي السنة ليثاب عليه. نعم. ويبلع ريقه أول استياك، ويبلع ريقه أول استياك، لا يتقزز. إذا استاك أول ما يستاك لا يتقزز ويبصق الريق، اللهم إذا كان الريق متغير من دم مثلا ممكن، لكن إذا كان ريق عادي يبلعه، لأنه هذا السواك خاصة الأراك فيه خواص وفيه تطهير وفيه، فيبتلعه أول مرة يعني. ولا يمصه، لكن في ناس تمص السواك مصا وتبتلع الريق، لا، هو يبتلع من غير مص، السنة أنه يبتلع من غير مص. ويندب التخليل قبل السواك أو بعد أثر الطعام، هو قبل أن يستاق قال يستحب في رأي، يعني طبعا في بعضهم قال أنه لا يكتفى بالتنظيف في السواك فيخلل أسنانه بشيء من هذه العيدان اللي يخللون فيها الأسنان قبل السواك، يخللها من الطعام، بقايا الطعام واللحم الذي يكون بين الأسنان ثم يستاك. نعم. هذا رأي بعضهم، يكتفي بالسواك يخلل قالوا بالسواك. نعم. والسواك أفضل منه خلافا لمن عكس. والتخليل بالسواك أفضل من التخليل بالعود. نعم. خلافا لمن عكس الحكمة. ولا يكره بسواك غيره إن أذن أو علم رضاه. ولا يكره التسوك بسواك الغير إذا أذن الغير أو علم رضاه. أما تجي تأخذ سواك غيرك من جيبه أو من عنده وتستاك به بدون استئذان هذا لا ينبغي. وإذا كنت أنت يعني عارف أنه يرضى ما يزعل ما يجوز بلا استئذان كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فإنها لما استاك النبي صلى الله عليه وسلم ناولها السواك فاستاكت به ولم تستأذن منه لعلمها رضاه صلى الله عليه وسلم. شيخ المحاشي تحت يقول بني هذا الحكم ولم تكن جراثيم مكتشفة، ولو كان المؤلف بعصرنا لقال بحرمة السعيد. لا لا لا لأنه هذه مبالغة، لأنه الأراك يقتل الجراثيم، السواك الأراك يقتل الجراثيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فلو كان يعني فيه شيء من ذلك لنهى عنه. إيه نعم، لو كان يترتب عليه أمراض يصبح كيف يقولون في بعض الآثار يقول ريق المؤمن شفاء، فضل سؤر المؤمن شفاء، يعني هو يسمي الله وإن شاء الله ما يضره. إذا بالنسبة للأراك يقتل الجراثيم. إن أذن أو علم رضاه وإلا حرم. من أين علم أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لنهى لحرم ذلك؟ لا، لو قال لو كان حيا، لا لو كان المؤلف، لو كان المؤلف إيه بس هو ما هو بس هو قال، كل المؤلفين اللي سبقوا واللي بعده قالوا، يغير كل آراء المؤلفين مشان حضرته. نعم. وإلا حرم كأخذه من ملك الغير، كما يعني يحرم أن يستاك بسواك الغير من غير إذنه، كما يحرم أن يأخذ سواكا من أرض الغير، يعني شجر، لنفرض أنه في شجرة أراك أو زيتون أو نخل في ملك الغير، لا ينبغي أن تأخذ منها السواك بدون استئذان من صاحبه. نعم. نعم. ما لم تجري عادة بالإعراض عنه. لكن إذا تعارف الناس وتسامحوا في ذلك أن واحد يأخذ من شجر صاحبه وظنوا الرضا، وعادة أصبحت عند الناس أنه يأخذ غسل للسواك، إذا تعارفوا الناس فيما بينهم وتسامحوا في ذلك فلا بأس من غير إذن. ويكره للصائم بعد الزواري هذه الحالة فقط يكره فيها الاستياك فقط، وهي للصائم فرضا أو نفلا بعد الزوال، يعني بعد الظهر في رمضان أو في غيره، يعني فرض أو نفل أو قضاء، يكره للصائم أن يستاك بعد الظهر، لأنه حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا الحديث يدل على أن ريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح، فلا ينبغي إزالة هذا الريح الذي بالسواك الذي هو أطيب عند الله من ريح، مع أن النووي في بعض كتبه قال لا يكره، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. قالوا ولا يلزم من الحديث النهي عن إيش؟ عن السواك، الحديث ورد في فضل الخلوف والسواك مستحب. نعم، فلا نترك السنة لهذا. نعم. إن لم يتغير هذه الكراهة مقيدة، لو قلنا بالكراهة، لو قلنا يكره السواك بعد الزوال أيضا هذا ليس مطلقا، هذا مقيد إذا كان التغير، الكراهة متى تكون؟ إذا كان تغير الفم بسبب الصوم، لكن إذا كان بسبب النوم، مثلا نام من الصبح ما استيقظ إلى الظهر فكان فمه متغيرا يعني من أجل النوم يستاك لهذا علي عادي، يعني ما لا يكره بعد الظهر يستاك لأجل كونه نائم أو كونه قد أكل في السحور أكل فيه روائح كريهة ثوم أو غيره فتغير فمه لأجل هذا الأكل مو لأجل الصوم، لا يكره حتى بعد الزوال. متى يكره؟ على القول بالكراهة طبعا إذا كان يرى أو يظن ظن غالب أن هذا التغير بسبب خلو المعدة بسبب الصوم، في هذه الحالة لا يستاك. على هذا الرأي طبعا منهم من قال لا بأس أنه ما في كراهة حتى بعد الزواج، يعني المسألة خلافية، لكن قطعا إذا كان التغير سببه النوم أو سببه أكل ذي ريح كريه من الليل هذا قطعا لا يكره بالاتفاق. فمضمضة فاستنشاق، ثم من بعد غسل الكفين المضمضة فاستنشاق للاتباع. والمضمضة كيفيتها لها عدة كيفيات، لكن الكيفية المستحسنة أن يأخذ الماء بكفه فيتمضمض ويستنشق. قال فمضمض فاستنشاق، يعني عاقبه فاء للتعقيب بأن يتمضمض من كف ثم يستنشق من نفس الكف ثم يأخذ كف ثانية نفس العملية، يتمضمض ويستنشق من نفس الكف ثم كفا ثالثة من ماء نفس الشيء، هاي أحسن شيء. ولو تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاثة جاز، ولو أخذ كفا واحدة فتمضمض واستنشق ثلاث مرات من كف واحدة جاز، كل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحسن شيء ثلاث دفعات، كل دفعة كل كف يتمضمض ويستنشق. نعم. وأقلهما إيصال الماء إلى الفم والأنف، وأقل المضمضة والاستنشاق أن يصل الماء داخل الفم وداخل الأنف، والأفضل الأكمل أن يبالغ الإنسان إذا لم يكن صائما ويدير الماء في فمه، فإن شاء بصقه وإن شاء ابتلعه، يجوز أنه يبتلعه. ولا يشترط في حصول أصل السنة إدارته في الفم، يعني إدارة الماء في الفم ومجه مو شرط، يعني السنة تحصل وإن لم يدره ولم يمجه، لكن الأفضل أن يديره في فمه ويمجه. ونثره من الفم، نثره نثر الأنف، نثر الماء من الأنف ومجه من الفم بعد المضمضة سنة ولا يجب ولا يكره لو ابتلعه. نعم. كالمبالغة فيهما لمفطر للأنف، والمبالغة أيضا سنة لغير الصائم، أما الصائم يكره له أن يبالغ، ولو بالغ فوصل شيء للجو أفطر. ويسن جمعهما بثلاث غرف، قلنا هذا، ويسن جمعهما أي المضمضة والاستنشاق بثلاث غرف. نعم. يتمضمض ثم يستنشق في كل منهما. نعم. ومسح كل رأس للاتباع وخروج، ويسن أيضا مسح جميع الرأس. احنا ذكرنا في الدرس في بحث فرائض الوضوء أن الفرض مسح بعض الرأس ولو قليلا، وقلنا أن البغوي قال ينبغي أن يكون ربع الرأس، لكن هذا ضعيف عندنا في المذهب. طيب بالنسبة لمسحه كله، قال مسحه كله هو السنة الأكمل والأفضل مسح الرأس كله خروجا من خلاف من أوجبه، مثل الإمام مالك وأحمد بن حنبل أوجبوا مسح كل جميع الرأس. إحنا نقول يسن الكل، يسن والبعض فرض. نعم. للاتباع وخروجا من خلاف مالك وأحمد، فإن اقتصر على البعض فالأولى أن يكون هو الناصي. إذا أراد أن يمسح بعض الرأس لا كل الرأس، يجوز أن يمسح من آخر من وراء ومن أمام ومن جانب الرأس، لكن الأفضل إذا اقتصر على البعض أن يمسح من المقدمة من الناصي، يعني هذا هو الأفضل. نعم. والأولى في كيفيته أن يضع يده على مقدم رأسه ملصقا مسبحته بالفم، أن يضع هكذا يقرن بين المسبحتين بعد أن يبلهما، يبل الأصابع يبل الكفين بالماء، يقرن بين المسبحتين وبين الأصابع وبين بين الأصابع ولا سم مسبحتين، لا يترك الأصابع لا يقرنها بس المسبحتين، ثم يبدأ من مقدمة الرأس ويضع إبهاميه على صدغيه، الصدغ هاي النقرة اللي تحت الرأس فوق الوتد، وتد اللحية، هذه هاي شوية المنخفس المنخسف المكان، ثم يمر أصابعه والكف إلى الأخير، ثم إذا كان له شعر ينقلب يردهما إلى المقدمة، إذا كان أقرع أو محلوق الرأس فقط يذهب إلى مؤخرة رأسه ولا يرد كفيه، ثلاث مرات بهذه الكيفية سنة. ثم يذهب بهما مع بقية أصابعه غير الإبهامين لقفاه، ثم يردهما إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلب، وإن لم يكن له شعر ينقلب لا يردهما، وإلا فليقتصر على الذهاب فقط. وإن كان على رأسه عمامة أو طاقية أو وترة، أو المرأة مثلا وضع الملفة على رأسها، ما يريد أن يعني، هل يشترط أنه يجوز أن يمسحوا على فوق الخرقة أو فوق الغترة أو فوق الملاية أو فوق الطاقية فوق العمامة؟ هذا يكفي في تحصيل السنة بشرط أن يمسحوا شيء من المقدمة، فيبدأوا بالمقدمة يمسحوا الفرض ثم يكمل على إيش؟ على غطاء الرأس. نعم. وإن كان على رأسه عمامة أو قلنسوة تتمم عليها بعد مسح الناصية للاتباع، ومسح كل الأذنين ظاهرا وباطنا وصماخيه للاتباع. أيضا الأذنين معروف مسحهما ظاهرا وباطنا بماء جديد غير ماء مسح الرأس، ويستحب أن يكون ذلك ثلاثا، فيضع المسبحتين في الصماخين ويدير الإبهامين من وراء الأذنين ويلصق الكفين على الأذنين ثلاث مرات هكذا، ثلاث. ولا يسن مسح الرقبة إذ لم يثبت فيه شيء. مسح الرقبة مختلف فيه عند الشافعية، النووي قال رحمة الله عليه ناقش حديث مسح الرقبة أمانا من الغل، أنه ضعفه هل ثابت مو ثابت، لكن المتأخرين يستحبون خصوصا أهل اليمن يمسحون الرقبة، فواحد من الشيخ لا يرى هذا فقال يا شيخ يعني ما حكم مسح الرقبة؟ قال مسح الرقبة من مسح الرقبة يلزمه مسح رقبة، يعني قطع الرقبة، هذا بده مسح رقبة هذا. في ناس تستحبها، عند الأحناف مستحبة، عند بعض الشافعية خاصة المتأخرين يمسحون الرقبة. نعم. هنا قال ما فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما في داعي لمسحها. قال النووي بل هو بدعة وحديثه موضوع. قال إنه موضوع، وبعضهم يضعفه، بعضهم يقول السلف، بعض السلف كان يفعلون ذلك يعني. نعم. ودلك أعضاء وهو إمرار اليد عليها. دلك الأعضاء يعني دلك اليدين أثناء الغسل، دلك الرجلين أثناء غسل، إمرار وهو إمرار اليد على العضو المغسول، هذا مستحب إذا كان الماء يصل إلى بشكل صحيح جيد يستحب، ولكن إذا غلب على ظني أنه الماء ما يصل يجب الدلك. نعم. عقب ملاقاتها للماء خروجا من خلاف من أوجبه، لأنه الإمام مالك أوجب الدلك، فنحن نقول بالسنية خروجا من الخلاف. وتقليل لحية كثة، والأفضل كونه بأصابع يمناه ومن أسفل مع تفريقها وبغرفة مستقلة للاتباع. تخليل اللحية الكثة ذكر كيفية التخليل، أنه يأخذ كف ويدخل كف من ماء ويدخل أصابعه من أسفل اللحية، يعني يقول هذا ورد في سنن الترمذي أن جبريل قال أتاني جبريل فعلمه كيف، فأخذ كفا من ماء وأدخله، يعني قال تدخل هذا الماء من أسفل اللحية تخللها. نعم. وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك والرجلين بأي كيفية؟ تخليل أصابع اليدين والرجلين سنة، وفي اليدين يكون بالتشبيك، وفي الرجلين بأي وسيلة بأي كيفية، ولكن الأفضل أن يبدأ بخنصر الرجل اليمنى وبخنصر اليد اليسرى وهكذا إلى أن ينتهي. والأفضل أن يخللها من أسفل بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى، ويختتم التخليل في القدمين بخنصر الرجل اليسرى. وإطالة الغرة، ويطيل الغرة بأن يغسل من الوجه شيء من الرقبة وشيء من الرأس ومن اليدين شيء من العضد، ومن الرجلين يغسل شيء من الساق. ورد في الحديث أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فما استطاع منكم أن يطيل غرته، في رواية مسلم وتحجيله، رواية مسلم زيادة وتحجيله، فليفعل. بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنق والرجلين بعض الساقين وغايته استيعاب العظم. والمقصود من إطالة الغرة أو المبالغة في غسل الأعضاء مشان واحد يتأكد أنه دخل غسل الواجب. إحنا ما نستطيع نتحقق من غسل جميع الوجه إلا إذا غسلنا شوي من حواليه، ولا نستطيع أن نضمن أن غسلنا كل اليد أو الرجل إلا إذا دخلنا شوي من اللي ما يجب غسله. نعم. وذلك لخبر الشيخين إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، زاد مسلم وتحجيله. نعم. أي يدعون بيض الوجوه والأرجل. غرا محجلين من آثار الوضوء، أي علامات الوضوء ظاهرة على عليهم، على وجوههم، بيض أيديهم أرجلهم فيها بياض يعني من غير سوء. نعم. ويحصل أقل الإطالة بغسل أدنى زيادة، على الفرض، أدنى زيادة على الفرض يكون قد أتى بالمطلوب يعني، لكن كلما زاد يكون أفضل. ورد في الحديث أن الحلية من المؤمن تبلغ مبلغ الوضوء، كلما بالغ في الوضوء يلبس أو يكسى من الحلية. وكمالها باستيعاب ما مر، وتثليث كل بالمغسول، والتثليث في المغسول والممسوح، حتى مسح الرأس والأذنين يستحب فيهما التثليث، والسواك يثلث، والغسل الكفين يثلث ذلك. نعم. وسواك وبسملة وذكر عقب، والذكر الذي ذكر عقب الوضوء يذكر الله يعني، يأتي بالشهادتين اللهم اجعلني من التوابين إلى آخره، أيضا هذا يستحب تثليثه. نعم. ويحصل التثليث بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل إذا حركها مرتين، إذا يتوضأ من ماء من حوض من نهر، كيف ممكن يتثلث هكذا بأن يضع يده في الماء ويحركها ثلاث مرات، أو يضع رجله في الماء ويحركها ثلاث مرات، يحصل بذلك التثليث. أنتم ناوين إلى الأذان؟ لا لا سيدي باقي دقيقة. نعم. ولو ردد باء الغسلة الثانية حصل له أصل سنة. لو رددها يعني رفع الماء إلى الذراع ثم عكس يده فالماء رجع إلى الكف، هذا قال بعضهم يحصل بذلك يعني تعدد، يعني يحصل بذلك يصير اثنين يعني أو ثلاث. ولا يجزئ تثليث عضو قبل إتمام واجب غسله ولا بعد. طبعا هو التثليث متى يبدأ؟ الثاني والثالث. الثانية والثالثة تبدأ يكون بعد ما يكون خلص الغسل الأول، يعني إذا بقي شيء بياض في الرجل أو في الوجه أو في اليد ما انغسل ما تحسب ثانية وثالثة حتى تتم الغسل الأولى هي التي هي الواجبة، بحيث لو اقتصر عليها أجزأت. بعد ما تخلص من الواجب تغسل ثاني وثالث. ويكره النقص على عن الثلاث كزيادة عليها، أي ويكره أن ينقص عن الثلاث غسلات لأن هي الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كما تكره الزيادة على الثلاث مرات، لا يسيء بالنقص أو الزيادة. في حديث في ذلك. نعم. إن كما بحثه جمع في أن قوم سيأتي قوم يعني يقول يسيئون في يقول فمن زاد أو نقص فقد أساء، وسيأتي أقوام يعتدون في الوضوء والدعاء يعني يتجاوزون يزيدون. نعم. وتحرم من ماء موقوف على التقصير. وتحرم الزيادة والنقصان عفوا الزيادة تحرم إذا كان الماء مسبل للوضوء موقوف للوضوء موقوف وقف مسبل للوضوء فقط ويتوضأ يغسل 4-5 مرات يعني يسرف هذا حرام، لأنه هذا موقوف على الوضوء ما له حق أن يزيد على 3 مرات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.